من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. جزاكم الله خير أستاذ، معك حري. بارك الله فيك يا أحلام. إذن هذه سورة الحجرات، وصلنا إلى آية رقم 4 أو 5. استنكتل الله سبحانه وتعالى من هلال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. نبياتنا صلى الله عليه وسلم بيتها تشون أبرو عندكن አሁን አንዱ አልአቅራዕ ኢብኑ ሐብስ የሚባለው ሰው ገጠርተኛ ነው፣ ግን የቀቢላ መሪ ነው። የቀቢላው መሪ ነው፣ ያኒ ትልቅ ሰው ማለት ነው በነሱ። ወደ ነቢያችን ወደ መዲና መጣና ወደ ነቢያችን ሁጁራት ያኒ በቤታቸው ሄዶ በውጭ ሆኖ ያ ረሱላህ ያ ሐቢበላህ يا نبي الله كما لتي لك محمد يا محمد ناس توتا قالوا يا تمت أمون دموش يا نقر أي متأم أي فك أم يا محمد ناس توتا إلال ناس السماء وراسو يكفل أهون إني أندي نقر لتكسر لا تشوني إني إبراهيم سراج نوسمي جن ማንም ሰው ኢብራሂም ስራጅ የሚለኝ ሰው ሰምቼ ማላቅም፣ ሼክ ኢብራሂም ይለኛል። እኔ ለኔ ከባድ ነው ይህ ነገር፣ ሼክ ኢብራሂም ሲሉኝ ይከብደኛል በጣም። እና ረባካችሁ ሼክ ኢብራሂም አትበሉኝ እያልኩ ለብዙ አመታት በዚህ በሪያድ በመጅልሳችን ላኪን ሁሉ ሼክ ኢብራሂም ይለኛል። ከዛ በኋላ አንድ ትልቅ ዓለም ጠየቁ። እኔ ሼክ ኢብራሂም እያሉኝ እኔ ደግሞ አልወድም፣ ሼክ ኢብራሂም እንዲሉኝ አልወድም። ግን ተማሪዎች አሉኝ፣ አስተምራለሁ፣ ለዚህ አመት ያህል አስተምራለሁ። تفسيرم توحيدم سيرام فقهم هلوم استمر اللي هو الكوت علمو من علي قديتها مقبل على اللبح علي شيخ يمبالو شيخ متبالو قال قديتها مقبل على اللبح مقبل على انت تقبلات يونا لمن الكوت مكنيات ادلم علو لانت ادلم لعلمو نو لمسالي اهون شيخ عبد العزيز بن باز يمبالو يا سعودي عربيا مفتي تلقو علم نو اهون عبد العزيز بتلو راسو شي سو بينور كلهم فيتون زور ارجو انت النوم يايو مكنياتهم عبد العزيز تلو تلقو عالم بتقام يكفل نجارو لمسالي شيخ محمد حمود الدين عالم ناتشو محمد حمد الدين ستلو اني ما الودم انت ما تودم سوى ما يودم ما نمسهم يودو نقر يلم اذا شيخ يميلو قال لما نو وندموش لو شيخ محمد حمد الدين هذا اللم لا علمو نو علمو يقوششال علمو يوردال علمو ينسال محمد حمد الدين كالكو تقباب بانو ندموش نبياتشن دمو نبي ناتشو رسول ناتشو حبيب ناتشو خليل ناتشو ملك تنيا ناتشو يتوددو بأ الله يتوددو ناتشو مرياتشن ناتشو تلاك أتشن ناتشو انديت يا محمد تلو الله انا عمر بنور يتوم نبر سيدنا عمر بنور اتقبو بسيف هرقو انقثو يقرطو نبرو سويو لكن نبياتشن زنبلو سموت يا محمد زمالو نبياتشن هلت قزيت أرانا الزمالي زمالو نبياتشن بس استنيا من علاتشو يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شين علاتشو إيه بدو الزرع النقا قرنو إيه قد أرتنيا النقا قرنو إني يا مقوس كت إما قوسايا ثم قوسا سونو إني يا وارد كت وردتنيا نو بلو تناقري يعني لنبياتشن كونو اني كف يدركو السو فيلال اني زك يدركو السو دومو زك إلال وطا علاچو نبياتشن بسوستن ياقزي ملسو اللت ذاك الله ألوت انتا دلهم زك يدركو زك أميل كف يدركو كف يميل الله بيتشانو ألوت تكك كلن يعمل سو ملسو اللت انتا ما من انتا أنت بتودو كف تنيا سوى هونم أنت بتلاو دمو زك تنيا سوى هونم ذاك الله بلو ملسو لك أهون يهن نققر بنبياتشنا بالأقرع ابن حابس يتبالو يسويو بهولتهم نققروا من يسمانو الله سبحانه وتعالى كسبات سماي بلاي ككرسي كعرش بلاي هونو يهن نققر سما مالتنو كتا ملس آيا وردي يه أهونيك أرانو إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ببيته دجاف هنو ويمدموك كبيته بستقد قده هنو بستجربة قده هنو محمد بلو يميت أرسو أكثرهم لا يعقلون يسو يونا السم مساي هنو سووش عقلي الله تشوم سبحان الله عقلي الله سون دزيها يلم عقلي الله تشوم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم اسكمت توتا صبر أرجو كوتاه بهلا يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله بلو بيت أرهم كوان ترون لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ترون برندزي شلل طيب يا جيتاتشن فرده من دنو لزي سو جهنم نو جنانو عفتلو الله ويسكتو الله الله كريم نونا والله غفور رحيم عليه استند جماعه ايو ان الذين ينادونك ينادي مالتي متره مالتنا من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم اذا الله عفوا له مكنياتهم بجهل الناس له هنا قطرتنيا له هنا قطرتنيوش لباتشو جلفنو يعني كبادنو رقاق عدل لمدزينو طيب إذن لكن الله رحيم غفور ما جرشا والله غفور رحيم لزاري عفو بي وله ولا الله سبحانه وتعالى يا أخوة يعجبني أمر الله في التوبة الله سبحانه وتعالى توبة على سو بتأمن ميقرمني والله سنت حديثه شالو شنكلات يميمتو حديثه شالو سلة توبة أي إنسان لو ارتكب ذنبا تقشعر منه الجلود وتتصدع منه الجبال ترى راوش من فرسبت وانجل بيادرق عند سو سماي سبات سماي من فرس يعني وانجل بيادرق عند سو شي يعني قودات شنش مدد يمي لبت انتنو وانجل بيادرق لكن توبة كالي الله سبحانه وتعالى قلقب توال يتوب يعني توبة ونقبل لتال الله سبحانه وتعالى انكواني هي أقرع بن حابس كزيه باس وانجل يادرق سوش توبة بلوال بيتشا توبة يقاني بيتشا يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يشركنوا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق سو مجدل ولا يزنون زموت إما يدرقوا إما يدرقوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما النزي الصوص تلالك تلالك النسو ناتشو تلالك وانجل يتبالو من الناتشو أكبر ذنب يتبالو شرك أنت يسو نفس على حق مجدل هلت زموت مارق النزي تلالك يتبالو وانجلوش ناتشو النزي صوصتم بيادرقان سو إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وانجلات شو بيتشا سيهون نميات بلات شو بل وانجلات شو بمولو ودا حسنات كير اللات شوال ويني كفارو چنا نزي كريستيانو چيه نمون رو بأونت بيقبات شو هيتشن آيا كل ياسل منبر لكن انكوان نساراو چنا كافيرو چ مسلمو چو ما يوكوتميه آيا تكيت بيتشانو مياوكو تنجي بزو مسلمو چهين آيا سمتو مياكم قبات شو اندمو چ باند أفرت عرفت نقر من دنو ميلو عند سو تلك وانجل عدرقو ويم لأسر أمت وانجل عدرقه سو سنت مليون وانجل عدرقه توبا كالي وانجلو چو لمسالي متو مليون وانجل كهونو السن دمسوسو الله سبحانه وتعالى متو مليون حسنات سفلتان هكذا يقول المفسرون سلزي توبا بتشاي قن نوملو طيب الله سبحانه وتعالى ندزي سيل يتوب أمنو بتأمنو ميقرمو ومثال ذلك النقر لنقراتشو عمر كان مشركا سيدنا عمر لسدس أمت اسلمنا كما تعالى سدس أمت مشرك نبر بل يا نبيات شنت ألات نبر ينهلو ألفوغن توبة لنا ودسلمنا قبا من تبالي فاروق هذه الأمة تبلو تتأرى بل هلتنيا درجة يازب أمة محمد كنبيات شنسع سلم بهالا أبو بكر أندنيا عمر هلتنيا تبالي كأمة محمد اسك قيامة يوم القيامة تنانتنا مشركين نبرو لمن توبة لي تملس ودسلمنا قبا طيب سون ملكته يا سو يوزت أنا زت أين سو قدلو عند عالم سيطيق أن تكو مغفرة اللهم سيلو ماتو نيابلو ماتو يمولاو ماتو سو يقدلي ظلما بظلم ماتو سو يقدلي الله غفر اللت توباس لالي غفر اللتنا جناس قباو تقبابانون دموج إشي مكناتو بسوسنا يتقسو الله سبحانه وتعالى الذين يدعون من دون الله شرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يدوم هنا الكواشز متوسو يقدلي ولا يزنون ياتشي سيت بزموت لهاياك أمت لسلاسة أمت ينورتشو يزموت سو كالقوات نستا وها تتا بزاب قدقارو وين بكوري وها تتا ستملس عند وشا ها ها يالبك أبت أمات اندزي أغنيتشونا ويني يهوشاكو إنين دتما هنا يتما بلا በጫማው አርጋ ውሃ ጠጣችውና አላህ ጠቅላላ ወንጀሎችዋ በሙሉ ደምስሶ መግፊራ ሰጣት አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ሰሒሕ። ስለዚህ ዋናው ነገሩ ተውባ ከተገኘ ወንድሞች ሰሙኛላችሁ፣ እህቶች እዚህ ያላችሁ የፈለገውን የፈለገውን ሰማይ የሚፈርስበት ወንጀል ብታረግ ተውባ ብቻ ትክክለኛው ተውባ በኢኽላስ ተውባ ከተገኘ ምንም ነገር የለውም። ወሰደቀ እብን ሓዝም እብን ሓዝም የተባሉ ታላቁ ዓለም ድሮ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ትልቅ ወላሂ በቀለም በወርቅ ቀለም የሚጻፍ ነገር ነው የተናገሩ ሼኹ ወይም ኢማሙ። ምን አለ? ኩሉና ዩሪድ አን የቱብ፣ ሁላችን ተውባ ለማለት እንፈልጋለን እንወዳለን። ኩሉና ዩሪድ አን የቱብ ወኩሉና ነሙት ቀብለ አን ነቱብ። ተውባ ለማለት የማይፈልግ ሰው የለም፣ ላኪን ሁላችን ደግሞ ተውባ ከማለታችን በፊት እንሞታለን። ለምን? ነገ ተውባ አላለሁ፣ ከነገ ተውባ አላለሁ፣ ነገ እመለሳለሁ፣ ነገ ምናምን፣ ከነገ ወዲያ ምናምን ምናምን ያለ አብዛኞቻችን ተውባ ሳንል እንሞታለን። እውነት ነው ይህ ነገር ወንድሞች። ጠይብ የቁል ስብሓነ ተዓላ ተመልከቱ። አንድ ንጉስ በየመን የነበረው ንጉስ በቁርአን የጠቀሰው ሱረትል ብሩጅ የተባለችው ሱራ 20,000 ነው በእሳት አስገብቶ የቀቀላቸው ያቃጠላቸው። እኔ ኢላህ ነኝ አለ። አንተ ኢላህ አይደለህም፣ ኢላህማ ሰማይና መሬት የፈጠረ ጌታ ነው ብሎ እምቢ ሲሉት ጉድጓድ ቆፍሮ ያኒ እሳት ለኩሶ 20,000 ሙእሚን በእሳት ያቃጠለ ሰው ነው። እንዲያውም ሲያቃጥላቸው ወንበር አርጎ ቁጭ ብሎ ወታደሮቹ ሚኒስትሮቹ ከሱ ጋር ቁጭ ብሎ ካካካ እያሉ ይስቁ ነበር ሰዎቹ የተቃጠሉ። ይህን ያደረገ ሰው አላህ ምን አለ? ይህም ቢሆን አለ ተውባ ቢል ኑሮ እገፍርለት ነበር አለ። አላሁ አክበር። ትሰማላችሁ ወንድሞች? እናንተ ያኔ በወንጀል የምታድሩ የምትውሉ ሰዎች ወላሂ ተመለሱ፣ ተመለሱ። የአላህ እጅ ተዘርግተዋል። እንትን እስከ የውም አልቅያማ እስከ ያንተ ሩህ በጎሮሮህ እስከምትደርስ ድረስ ያኒ አላህ ፍቃድ ሰጥተዋል፣ እጁን እየዘረጋ ነው። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ስለዚህ ሰው 20,000 የገደለ ሰው ኢነ ለዚነ ፈተኑ ልሙእሚኒነ ወልሙእሚናት ثم لم يتوبوا ሳይሞቱ ሳይተቡቱ የሞቱ ሰዎች ምን አለ? فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ሳይተቡቱ የሞቱ طبعا ተውባ ቢሉስ አላህ ይغفርላቸዋል። ይህን ሱራ ተፈስሯል አልፈነዋል አይደለም እንዴ? إن الذين فتنوا فتنوا مالت عذبوا يعني እነዚህ 20,000 በእሳት አቃጥለው ብዙ ፊትና ያወረዱባቸው እነ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ሴትና ወንድ ነበሩ እዛ ጊዜ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يقول العلماء لو تاب هذا الملك لغفر الله له لكن لم يتوب. طيب እንደዚህ ካልን በኋላ የተውባ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ወንድሞች። ኢዘን አልአቅራዕ ብን ሓብስ ለነቢያችን በአንድ ጆራቸው አንጠልጥሎ መሐመድ መሐመድ ያላቸው እንደ ትልቅ ወንጀል ነው ያሰበው አላህ ስብሓነ ተዓላ። መጨረሻ ግን ወላሁ ገፉሩ ረሒም አለ ስብሓነ ወተዓላ። ቀጠልና በስድስተኛው አያ ምን አለ አላህ ስብሓነ ተዓላ? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢን ጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ፈተበየኑ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مجمرين لنو سورة الحجرات سورة الأخلاق يتأباي يدسيبلين سورة نوم يمتتروا ولو ما تشون نزبلون يمتتروات. إن أنت بني أمنا تشسوا وشلال يا أيها الذين آمنوا يراسو كبرنو يراسو اندتفكرنا اندتكورا يادرقهال. አንተ የሰው ልጅ አንተ የአደም ልጅ አይደለም ያለ አንተ በእኔ ያመንክ ትልቁ ደረጃ በኢማን ትልቁ ደረጃ ያገኘህ ሰው ጠይብ ያ ረቢ ምን ላረግ? እንጃአኩም ፋሲቅ ደግሞ እዚህ ላይ ወንድሞች ፋሲቅ ብሎ ሰው የውመው አላህ እንጃአኩም ኢንሳን አላለም። እንጃአኩም ሙእሚን ሙስሊም እንጃአኩም ረጁል እንጃአኩም መርአ አላለም። ፋሲቁን ለምን ፋሲቅ አለ አላህ ስብሐት ወተዓላ? ምክንያቱም ያልሆነ ንግግር ይዞ የሚመጣ ፋሲቅ ብቻ ነው። ካለ ፋሲቅ ጥሩ ሰው የሆነ ጥሩ ወሬ ነው ይዞ የሚመጣ እንጂ ያልተጻፈ የሚያነብሰው ፋሲቅ ብቻ ነው። ነገር የሚያደባልቅና የሚያጨማልቅ ከዛ አምጥቶ ያልሆነ ነገር የሚያወራ ሰው ፋሲቅ ነው ብሎ ሰየመው አላህ። ኢን ጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን፣ አንድ ወሬ አንድ አክባር ይዞ ከመጣ አንድ ፋሲቅ፣ ፈተበየኑ፣ ዝም ብላችሁ አትቀበሉት። ረጋ እና እስቲ ለምንድን ነው እውነት ነው ይህ ነገር አረጋግጡ። ለምን አንቱሲቡ ቀውመን ቢጀሃለትን ፈቱስቢሑ ዓላ ማ ፈዓልቱም ናዲሚን፣ ተሳስታችሁ እርምጃ እንዳትወስዱና ሰው እንዳትጎዱ፣ ሰው እንዳትገድሉ፣ ሰው እንዳትሰድቡ፣ ሰው እንዳትበድሉ፣ ገና ያልተረጋገጠ ወሬ ውሸት የሆነ ወሬ ሰምተህ ቀጥታ እርምጃ ብትወስድ ከዛ በኋላ አንድ ትልቅ ወንጀል ታረግና ፈቱስቢሑ ዓላ ማ ፈዓልቱም ናዲሚን፣ በጣም ትጸጸታላችሁ፣ ይቆጫችኋል። ላኪን አንድ ነገር ከተደረገ ተመለስ ብትሎ አይመለስም። እውነቴ ነው ድንገራችሁ ወንድሞች። አንተ ገና ለምሳሌ አንድ ይመጣና ያ ሸኽ ኢብራሂም ነዓም እገሌ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ያማህ ነበር ይላል። እኔ አሁን ይህን አያ የማቅ ከሆነ ይህችን አያ በደንብ የማቃት ከሆነ አልቸኩልም። እንደዚህ ያለኝ የት አባቱ አሳይዋለሁ ብና አልልም። እሺ መልእክቱ ደርሰዋል ብለህ ሸኘው። እሱ ከዛ አረጋግጥ። ውሸታም ሊሆን ይችላል፣ ፋሲቅ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እሱ የተረዳው በሌላ መልክ ይሆናል፣ ሰውየው ያደረገው በሌላ መልክ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ያ መጥፎ ነገር የሰማኸው ሌላ ሰው ነው ያደረገው የተባለው አይደለም፣ ብዙ ነገር አለ። ተረጋጉ ይላል። ፈተበየኑ ወፊ ቂራአ ፈተተበቱ አንቱሲቡ ቀውመን አላ ቱሲቡ ያን ማለት ነው። አላ ቱሲቡ አንቱሲቡ ማለት ያኒ አላ ቱሲቡ በስህተት እርምጃ ወስዳችሁ መጥፎ ስራ እንዳትሰሩ። ቢጀሃላ በጅህልነት፣ ጅህልነት ነው። እውነቴ ነው ልንገርህ። ለምሳሌ ሐኑታ አህላም ትመጣና ሐኑታ ነዓም፣ ትናንትና ኮ እሙ ፉላን እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብላ በመጥፎ ኮ ታነሳሽ ነበር፣ ደሞ አንቺ ሌባ ነሽ እንዴ ሌባ ኮ ትልሽ ነበር ትላለች። ሐኑታ ይህችን አያ ማታቅ ከሆነች እኔ አዎ አንቺ የታባቱዋ ይህች መልዑና ይህች ምናምን ምናምን አንቺ ኸላስ ያንቺን ብላድ ፕሬዥር ታውዛን ይደርሳል። ከዛ በኋላ ብዙ እርምጃ ተወስዳል። ከዛ በኋላ አህላም ወይም ውሸታም ልትሆን ይችላለች፣ ወይም ደግሞ የሰማችው ትክክል ሆኖ ግን ከሌላ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሰማችው ትክክል ሆኖ ግን ትርጉሙ እንደዚህ አይደለም፣ ያ ሴት ያለችው ለት አይደለም። ስለዚህ እዚህ ላይ ሐኑታ አንድ ነገር ካደረገች በጣም ትጸጸታለች፣ እንዲያውም ትቀጣለች። የሰው እንትን ካጠፋች ትቀጣለች። ናም እሺ። ወረደ ሰበብ ንዙል ሀዚህ ልአያ፣ ይህቺ አያ የወረደችው የአዩሃ አለዚነ አመኑ ኢን ጃአኩም ፋሲቁም ቢነበኢን ፈተበየኑ ተረጋገጡ የሚለው አያ የወረደው አንድ ትልቅ ሰበብ አለው። ሙፈሲሮች የጠቀሱት ምንድን ነው? በኒል ሙስጠሊቅ የሚባሉ አንድ ቀቢላ ናቸው። ቀቢላ በኒል ሙስጠሊቅ ይባላሉ። አሰለሙ ቀቢላው በሙሉ አሰለመና ፈነቢ ሳ ሰለም አንድ ሰው ላኩላቸው ዘካት እንዲሰበስብ። ዋሕድ እስሙ አልወሊድ እብን ዑቅባ እብን አቡ ሙዒጥ፣ ያኒ ይህ አባቱ ካፍር ነው፣ በጣም መጣን ነው። ግን አልወሊድ ሙስሊም ነው፣ የነቢያችን ሰሓቢ ነው። አልወሊድ እሱን ላኩት። ወዴት ላኩ? ወደዛ ቀቢላ በኒል ሙስጠሊቅ የሚባል ዘካት እንዲሰበስብ፣ የአመቱ ዘካት እንዲሰበስብ ላካቸው ላኩት። ሄደ። ላኪን ወካነ ከቢሩሁም ቀድ ጀመዐ ዘካ፣ ያው የበኒል ሙስጠሊቅ ያኒ ረኢሱ አለቃው ከህዝቡ በሙሉ ዘካት ሰብስቦ በእጁ ላይ አስቀምጦ የነቢያችን መልእክተኛ እንዲመጣና እንዲሰጠው ተዘጋጅቶ ቆየ። ወካነ የንተዚሩ ረሱል ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አን ዩሰሊመሁ لكن الوليد يا نبي أشم ملك ثنيا عند متفوس سرة من هذا الرجل ظن أنهم سيقتلونه أون كيركو بني مصطلق يقدلوا نيال سلزي من الواش شمالي فرجع من الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم تملكت ونجل بتقابت لك ونجل وده نبي أشم تملسنا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن القوم منعوني الزكاة ودد بني مصطلق بن هجي زكاة سلاتشو لقدلون فلق وكادوا يقتلونني لقدلون فلقوا الزكاة النستم وزور بلبلو بكا أبارروني ألاتشو سورة سؤال هدم زال درسم قن اندزي بلو ننبي انديث ننبياتش اندزي بلو ينقران نبياتش ساسلوكو هاي أرات ساعتكو الله كساتشو قانو يعلو ينقر وردت هذا اللهم اندي واندموج لكن هذا الرقو سويه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم الزهلا يتملكتو نبياتشن سو مهوناتشو سلزيه الناقر له إن شاء الله تنش كويتشي غضب النبي صلى الله عليه وسلم أمنوت وليدن أمنوتنا النزي بني المصطلق مبالو قبيلة انديت زكاة مستثم بيلا قالو بتقام تنددونا خالد من الوليد نالوت كذبوا هلا خالد من الوليد تقروتنا عند تقر يا سنت وثو تقر سبسبو ستوتنا هيدنا يعني تقرنا تكفت لبني المصطلق قدلات شوال طيب عطوه سرية سرية مالتي هولت متو سستمتو تادر مالتنو وقبل أن يرسله أن يحارب بني المصطلق سيدنا خالد بن الوليد يتزقاجي والتدرجون يتزقاجي جاء رسول القوم يا بني المصطلق ملك تنيا زكاة نزومتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من دنو يا رسول الله إيه أمت زكاة نوبلو ستاتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم منعتم الزكاة وأردتم أن تقتلوا رسولي إني لا كنت وليد ابن عقبة لتقدلوا تفلقاتشو زكاة النسط انبلاتشون يا براراتشوت قالوا لا والله يا رسول الله بل استبطأنا رسولك انجاو منيا لمن دنو نبيات صلى الله عليه وسلم ملك لوك يما يلكود زقي توال إيالا يتبك النبر يانت ملك تنيا بمت أنا زكاة النسطو لسنتكن يتبك النبر كذا ستزقي جئنا لنسلمك راسي متاهو لكن ينو زكاة دي وليد كان ودنا انت متو لتقرلو تالفلقات شوم على برار تبارو قال لا لا يا رسول الله والله ما ودنيا المتام عندي تقلت أمارتنا وليد طيب الزهلة هي تملكت والنموج ولو كان خالد ذهب سيدنا خالد كمدينة وقته ورزاك أبي لا بهيد السوء والتدرج جزء بالزي سيهد يا قبيلة وملك تنيا رمو بليلة بوتار بيمتع سيدنا خالد من لا رقنو يا نبي أتش تزاز من إلال هيدنا تورنا تكفتنو وقاتلهم تورنا تكفتو بي يعني تورنا بجمر وقتل منهم خلق كثير بزو سو يموت نبر بزو سلام أو سبي قدل نبر بمن دنو بأن دوشت تناغاري سو إذن تريث تثبت قبل أن تأخذ إجراءات واندمنا أهد مانين يوم سو بمتا إن شاء الله يمتودو سو بمتا يمتامنو سو بمتا يجن تريث يعني تأكد يميلو نقر بتكبر أولوت رقابل يفلقوني هون متو بمتو ونثنو بله بتامنوم تنش لنفسه الدل ستات ترقاق قارنا متو بمتو أرقاقته كزوها لا يمتارقو ترقال له هنا نعلم الشيء الكبير زي لا يتلق تمرتن نوسدال لن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي لا يعلم الغيب نبياتشن بأ الله يتدقفو رسول ناتشو نبي ناتشو بزور لما يتشعو نقر يمي هون الله يسوق أتشونو لكن ነቢያችን ስ ሰለም ገይብ አያቁም፣ ስለ ነገ ምንም ነገር አያቁም፣ ከአንድ ሰዓት በኋላ የሚከሰተውም ነገር አያውቁም። ነቢያችን ስ ሰለም ወለው ካነ ያዕለሙ ለከዘበ ልወሊድ። ነቢያችን አንድ ነገር ያልሆነ ነገር ወይም ለሚሆን ነገር የሚያውቁ ቢነር ወሊድ መጥቶ አባረሩኝ ሊገድሉን ፈልጎ ሲላቸው ከዛብ ይሉት ነበር፣ ግን አያውቁም። ነቢያችን ላ ያዕለም አልገይብ። ይህ ትልቁ የተውሂድ ነገር ነው የምንማረው ያለ ነው። ፈኢዛ ካነ ነቢ ስ ሰለም ላ ያዕለም፣ እንግዲህ ነቢያችን ስለ ነገ አላህ የደበቀው ነገር አላህ ብቻ የሚያውቀው ነገር ካላወቁ ነቢያችን መን ያዕለም፣ ከሳን ነው የሚያውቁ ወንድሞች። ሀዛ አለዚ የድዐው ኢነሁ ወሊይ፣ እኔ ወሊይ ነኝ የሚለው አው እነዚህ ሰዎች ወሊ ኮኑ የሚሉት እሱ ነው የሚያውቀው። ነቢያችን ያላወቀ ያላወቁ ማን ነው የሚያውቀው? ወንዶች አንድ አስቂኝ ነገር ልንገራችሁ። ፊርዖን አና ረብኩም ላዕላ ያለው አንድ ቀን ህዝቡን ሰበሰበና ከዛ በኋላ በሙሉ ህዝቡ የግብጽ ምስሪ የግብጽ እንትን ህዝቡ በሙሉ ሰብስቦ በበረሃ ነው። ከዛ ምን አላቸው? ከእኔ ሌላ ኢላህ ታውቃላችሁ ወይ አላቸው። አናቅም፣ አንተ ኢላሃችን፣ አንተ ጌታችን፣ አንተ አላህ፣ አንተ ኢላህ አሉት። አንጨበጭቡለት፣ በቃ ሁሉም በጭብጨባ ሰከሩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አዕለን በይፋ አዋጅ አወጀ። አና ረቡኩም ልአዕላ አለ። ታላቁ ኢላህ የዓለማት ኢላህ እኔ ነኝ ረብ ነኝ ብሎ አሳውቆ ወደ ቤቱ ገባ። ወደ ገስሩ ያኒ ወደ ያኒ መኖሪያው ቤት ገባ ማለት ነው። ሰዎቹ በሙሉ ረቡና ፊርዖን ኢላሃና ፈርዖን እያሉ ህዝቡ በሙሉ ለዚህ ቀን በዓል አደረጉለት። የፊርዖን አላህ መሆኑን በዓል አደረጉለት ና ሁሉ ሰው ይጨፍራል። ፊርዖን ቤት ውስጥ ገባ። ማን መጣለት? ኢብሊስ ሸይጣን መጣና ከዛ በኋላ ገባ። በእንትኑ በመስኮቱ ዘሎ ገባ። ሰው ሆኖ ነው የመጣና ገባ። ፊርዖን አየው። ፊርዖን በዝፋኑ ቁጭ ብሎ አየው። ማነህ አንተ? እንዴት ገባህ? በምን ገባህ አለው። ካካካካካ ብሎ ሳቀ ኢብሊስ። እንዴ አንተ ኸለቅተኒ አንተ ኢላሂ አንተ ረቢ ከይፈ ላ ተዕሪፉኒ አለው። ያ ፊርዖን አሁን አይደለም አና ረቡኩም ልዕላ ስትል የቆይኸው? እኔ ፈጣሪ ነኝ፣ እኔ ኢላህ ነኝ። ጠይብ አንተ የፈጠርከኝ አንተ ኢላሂ የሆንክ እንዴት አታቀኝም? ለምን ትጠይቀኛለህ? የፈጠርከው አታቅም? ከዛ ተዋወቁ። እንግዲህ ሁለቱም ሌቦች መሆናቸው ተዋወቁ። ከዛ በኋላ ረባክህ ተውተው አለው ፊርዖን። ስማ አለው ፊርዖን፣ ኢብሊስ ነው የሚለው። ኢብሊስ ምን አለው? ፊርዖን ስማ አለው፣ አንተ ከዛብ መሆንክን እኔ አውቃለሁ። አንተ ጨምላቃ ሰው ነህ ኢላህ የምትለው። አሁን ወጥቼ ህዝቡን በሙሉ ሰብስቤ ፊርዖን አንድ ፋንዲያ ነው ኢላህ አይደለም ረብ አይደለም ብዬ ላጋልጽህ ነኝ። እረ ባክህ ተው ያኔ ሸይጣን እየተዋለው። እረ ከሸይጣን ባካ እንካካድኝ እናንተ። ጠይብ ያልኩህ ነገር ታደርጋለህ? የፈለግከውን ጠይቀኝ አለው። ብቻ ሄደህ ያኔ አታዋርደኝ አለው። ፈቃለ ኢብሊስ እስጁድ ሊ ሰጅዳ ዋሂደ፣ በስ ጎንበስ ብለህ ስጀድልኝ አለው። እሺ ፊርዖን እኮ ነው አና ረብኩም ልዓላ የሚለው። እሺ ያልና ለኢብሊስ ሰገደለት። በመጀመሪያው አሁንም ኩፍሩ ጨመረለት፣ ለኢብሊስ ሰገደለት። ኸላስ ታረቁ። እንግዲህ ሁለቱም ኢብሊስ ካፍር ነው፣ ፊርዖን ካፍር ነው። ሁለቱም ተቃቅፈው ጀሀነም ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ እኔ ያሳቀኝ ምንድን ነው? እኔ አላህ ነኝ ሲል ቆይቶ አንተ ማነህ ሲለው እንዴ የፈጠርከኝ እንዴት አታቀኝም ማለቱ በጣም ኢብሊስ ብልህ ነው፣ ስማርት ነው ወላሂ። ጠይብ ወናሕኑ አዩሃ ልእኽዋ ሸእኑና ሙድሒክ፣ የእኛ ደግሞ በጣም ያስቃል። እስማዑ ኢላ ሃዚሂ አልአያ። ተውሒድ የምትወዱ ሰዎች፣ አቂዳ የምትወዱ ሰዎች والله أف ثم أف لمن لا يحب التوحيد. توحيد ما يود والله العظيم يارقو، الله يلعنو، الله يرقمو. توحيد عقيدة ما يود سو. سلزي توحيد يمتود سوش يهتشن آيات ملكتوت كباد آيانيش تسك ألش دمو يا الله قرآن نج نا ترقومي قباو بتشاون يسكال والله والله يعني هن سل بتشاون يسكال له نقرس لقبان مالتين من على الله سبحانه وتعالى إن أنت سووش إلا لن يكونوا إن يعني شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ نور حسين طلال الدين، شيخ بدوي، شيخ دسوقي، شيخ عيدروس، شيخ عبد السلام، أمتو تسي سبسواتشو بمولو أمتواتشو بمولو وليم يبالو بسودان المرغني منامن بزو ولي وشعلو ولي وش مالات يعني ولي لنا قيمي هون ياك قال لجيات أتش لجي ست أتال يعني اندم التوقوت اندزي الله سبحانه وتعالى من على بسلاش لنزي ولي بلن ولي ولي ولي بلن يمن عبدات شو سواج. يقول سبحانه وتعالى قل بلا تشوست أنت محمد قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إن أنت سواج وده الشيخ فلان وده الشيخ فلان يمتهدوا والله أنديت كنت أتي متهل تأنا لست واي تشلم كنت أتي متهل كبشتا ليادن واي تشلم لج لست واي تشلم ششائر الرزق الناس أقال لست واي تشلم. قل دعوا الذين زعمتم من دونه يمتلوا أتشو ولي وش من أمن يمتلوا فلا يملكون كشف الضر يعني عند شجر بشجر كودك إن عند مكراك أغنيه كسو يم يقلع قله يم يتشل سو يلم على الله بستقر ولا تحويلا كذا لكك يم يدرق سو يلم يلال يلك نسال الله سبحانه وتعالى ينم يسكو بل بزي عن سعر لي أولئك نزا ولي وجه يمتلواتشو يسات قالوا يادنا لي يمتلواتشو أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه عذاب ربك كان محذورا. يلك أنا الزور بلاتشو بتايو إن الزي يموتوا ولي وجه يمتلواتشو راساتشو ودتن يتفقق ود الله لدرسو يلمنوناتشو يا رب ارحمنا يا رب وانجل لن غفر لن يا رب جهنم تسقبان يا رب رزق ستن يالو يتفقق ود الله لدرسو يمفلقو باريا وشناتشو انت دكما كالله يمفلق سو يا رب يا رب يميلو انت دمو لسو يا رب يا رب تلواله لنبو. أولئك نزي ولي وجه الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إن السورة ساتشو نزي ولي وجه متلواتشو من قد يفلقوناتشو ودى الله لمدرس وانجلاتشو لتاتب الله اندميراتشو الله عفو ديلاتشو يعني يتنفقق يروتو بقلبتاتشو يهدو الله نيلمونوناتشو كشقر نيادناتشو كذابوا هلا أيهم أقرب دمود الله لما أقرب يمكروناتشو يعني جنة ميحسقب باسرا الله نيلمنوناتشو دكاما وش باريا وش ناتشو ويرجون رحمته يا الله الرحمة يتأبقوناتشو ويخافون النزين أنت متفرواتشو ولي وش إن السورة ساتشوك الله يفروناتشو من نوم يفروت ويخافون عذابه يا الله عذاب يفروا أنت يعني سبحان الله العظيم يسك ألكو كالله مفرا باك جيت هاي عذاب التسقبان باك جيت هاي التقطان يميل أنت هيدا أنت تسد الله أنت جنة تسقبان له من أمتلو الله من أنت جلنة نويه والله العظيم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يا جماعة يهيشن آسا يقبات شو أن لكم ونتينو إني اسكفجر درسم قيال له يتشن آية هلاتشو مزيها اللاتشو عقل اللاتشو آمورا اللاتشو تأنا موشناتشو مجانين هذا اللاتشو إبدوش هذا اللاتشو ጆሮአችሁ ይሰማል አይናችሁ ያያል አእምሮአችሁ ይሰራል እሺ ወደኔ ወደኔ ስትበሉ ሴቷ ወጥ የምትሰሪ ወጥው እንትኑ ፑታጋዙ አጥፊውና አንተ ራስ በቴሌቪዥን ያየህ የምትሰማኝ ቴሌቪዥን አጥፋው እነቴ ነው በጣም አደገኛ ሆኖ አያ ነው ይሄ ነገር ወደኔ ወደኔ ፊታችሁ ወደኔ ጆሮአችሁ ልባችሁ ወደኔ ሆኑ እነዚህ አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አሁንም ያሉ ሱፊያዎችና እነዚህ ቁቡሪዎች የተባሉ ሰዎች እባካችሁ ንገሯቸው እነዚህ እናንተ የምትለምኑዋቸው ያኒ እንትኑ ወሊዎች የምትሉ ራሳቸው ደሆች ከአላህ የሚፈልጉ ያለቀሱ ባክ ጌታ ወንጀሌ ብዙ ነው ያሉ ተራራ እንደሚ እንደ ተራራ ሊወጣ የሚፈልግ ሰው የወደቀ የተነሳ አላህን እየለመኑ ከአዛብ እንዲያድናቸው ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا እኔ አለቀም ወንድሞች ይሄ አያ ያልገባው እጅ ያንሳ እጅ ካላነሳችሁ ሁላችሁም ገባችሁ ማለት ነው እጃችሁ አንሱ ያልገባው ይሄ አያ ከገባችሁ አላህ ሻሂዴ ነው ተረድታችሁ ማለት ነው እሺ ኦኬ ማሻአላህ እነዚህ አልገባቸው ልግለጸው ሁለተኛ ጊዜ ምንድነው የሚለው እኛ አሁን በኢትዮጵያ አሁን በማንኛውም አገር ወሊዎች አሉ አይደል طيب ቀብር ሄደን ምንድነው እናደርገው አንዲት ምን ትላለች ያ ሼክ ፉላን ትላለች 20 አመት ነው ያገባው ካገባው 20 አመት ሆነኛል ልጆች የለኝም አንድ ወርቅ አንድ ጨርቅ አንድ ብር ታስቀምጥና ከአፈሩ አንስታ ያ ሼክ ፉላን ልጅ ፈልጋለሁ ማለት ይህ ጥያቄ ለማን ነው የሚጠየቀው ወንድሞች ማንን መጠየቅ አለብን አላህ ብቻ ነው የሚጠየቀው ላኪን ብዙ ደካማ ሰዎችና ትላልቅ ወንድሞቻችን አባቶቻችን ወደ ቀብር ሄደው ወሊ የሚሉት ነገር እየለመኑ ናቸው እሺ ይሄ ሞቱ ነው በሐያታቸው በህይወታቸው ያሉ ደሞ ሼኾች ወልዮች የሚባሉ አሉ አይደለም እጃቸው ስንስም እግራቸው ስንስም ከዛ በቃ ልብሳቸው ስናቀፍ በባክገ እንትኑ ይሄን ስጡኝ ይሄን ዱዓርጉልኝ ይሄን ምናምን የምንለው እንደዚህ ወደ ጠንቋይ ተሄዳለ ወደ ሼኽ የሚባለው ተሄዳለ በጀርባ ሶስት ልጆች አሉ ነገ እንደዚህ ሊከሰት ነው ነገ እንደዚህ ሊሆን ነው እሺ ጆባ ብለናል ሰጥተናል ይላሉ ደሞ አንዳንድ ሸዎች በህይወታቸው ያሉኮ ነው ሄድና በረካ ብለናል خلاص ሶስት ወንዶች ሰጥተናል ይላል እነዚህ ወልዮች የሚባሉ በሙሉ ልንገራችሁ ወንድሞች والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ምን ነው ወሊ ወሊ የምትሉት ነገር የነቢያችን የጥፍር እግር አይታችኋል በዛ ጥፍር እግር ውስጥ የሚገኘው ቆሻሻ በነቢያችን ጥፍር እግር ወይም የእጃቸው ጥፍር በውስጡ የሚገኘው ቆሻሻም አይሆኑም ከዚህ በላይ ምን ልበል እንግዲህ والله ከዚህ በላይ ምን ልበል የነቢያችን ጥፍር እግር አጉለኩም እንደዚህ ብትከፍተው አንዳንድ ቆሻሻ ሊኖር ይችላል ላይኖርም ይችላል ያቺ ቆሻሻ ነገር እንኳን እነዚህ ሰዎች አይሆኑም ስለዚህ ነቢያችን ቢሆኑም ያ ረሱላህ ስጠኝ ያ መደድ ያ ረሱላህ ያ ምናምን የምንለው በሙሉ እነዚህ ለምንዋቸው ይላል ኡላኢከ ለዚነ የድዑነ የብተጉን የብተጉን እነሱ ራሳቸው እናንተ የምትፈልጉት ከአላህ የፈለጉት ናቸው ኢላ ረቢህም ወሲላ ወሲላ እንዴት አርጌ ከአዛብን ሽሎክ ቢወጣለሁ እንዴት ከዚህ ጀሀነም አመልጣለሁ ያ ረቢ እያሉ ናቸው አንተ ደካማ ሰው አላህን የሚለምን ሰው በስተጀርባ ሆነ ስጠኝ ትለዋለህ ምን አይነት እብድነት ነው ነው የሚለው አላህ አሁን እስትንሽ ገባችሁ ኡላኢከ ለዚነ የድዑነ የብተጉነ ኢላ ረቢህም ልወሲላ ወሲላ መንገድ ማለት ነው ወንድሞች ሽሮክ ብሎ ወደ አላህ ውስጥ ገብተው ያኒ አላህ እንዲምራቸው የሚለምኑ ከዛ በኋላ ጥሩ ስራ የሰሩ ደሞ እነዚህ ወሊዎች ከሆኑ ወላ ወሊዎች ባይሆኑም ሳሊሆች ሰዎች ጥሩ ስራ ሰርተው አላህ እንዲቀበልላቸውና ወደሱ እንዲያቀርባቸው የሚለምኑ ሰዎች ናቸው ኢላ ረቢሂም ልወሲላ አይሁም አቅረቡ ወየርጁነ ረሕመተሁ የአላህን ረሕመት የሚጠይቁ እያለቀሱ ጎንበስ ቀና እያሉ ያ ረቢ እኛ በጣም ደካሞችና ፈቂሮች ነን ረሐመኝ የሚሉ ወየኻፉነ አዛበሁ إن عذاب ربك كان محذورا كزيه بلاي يلني ما مارنيا كزيه بلاي أمارنيا كان لو إن درس شرس يجلس هونجدي سلزيه ونتينو سكاون درس على النزي قبوريين صوفيين يمتبالو بتنقرات شو أهون دمو أهون بس توال والله بيوتيوب النا بنتن بتاعي هون بيتوبيا على صوفيا وش منامن دزي دزي أحباش منامن يميلوت نقر بتأم يسك أي مر والله أهون شيخ عبد الوهاب ابن شيخ محمد بن عبد الوهاب مسدب بتشانو يلا أهون بسوس يسربو يولالو يادرالو من تنون من أتفى شيخ محمد بن عبد الوهاب يا أخي يا أخي ك ك ك كتشلما ودبرهان قبو يمي لو شيخ من أتفى سوي أن تبركثوا عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال نزلت في نفر من العرب أربوش عن قبيلة أربوش كانوا يعبدون نفر من الجن جنوش لجنوش عبادة يدرقون ببر كان قال لاتشو عن قبيلة لجنوش عبادة يدرقالو مكنياتهم جنوش ياوك اللو يسات اللو يدرقالو تبلو بأمنة لجنوش سجود من عمين سطنيالي لجنوش عبادة يدرقو نبار فأسلم الجنيون يقول لاتشو ويمكرون ويمكر الله جنوش أسلموا والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم جنوش دا سلموا نزا سوش أهكم عبادة شون قطلو كني قال لا شون نوش إني بمن لا سردا شو الله لم سالي أبو أنيس النا بحر الإسلام شيخ إبراهيم سراج النزي سوستوم رومو بمولو يسجد الله شوننا يعبد شون أكبر يا شيخ أنيس يا شيخ إبراهيم يا شيخ بحر الإسلام منامن يالي مكناتهم إنيا سوستاتشن إنا درقال لن إن فترال لن إن ستال لن يمن نلسو نن أدلم طيب أهون إنيا توباب لن ودا مسمر تملسن إنا تاتاكم توباب لن ودا الله تملسن لتنا كنسنا لكس يا رب وانجلاتشن مارن يا رب يا رب والله بزو انجلالا عفو بلا يا ربي والله بمريت وات انجي ان يادرقنا وانجل نزينو دكام ماوشنن بتعام فاكيروشنن رحمن رحمن ايالي سوستاتشن ايماناتشن تستكاكلو عقيداتشن تستكاكلو ودى الله تملسن انانتا اتاكم انانتا عباداتشن قطلاتشو سوستاتشن عبادات ارقادلاتشو الله من الال إن زي سوتش متعبدوا شو يلا شوكو وأنا مسمرو تملسو الله ليه لمنو ناتشو سلزي إن زي قبيلة يا عرب قبيلة جنوتشن يجزو نبرنا كذا هلا جنوتشو لك أسلموا نا كتا مؤمنوش هنو من أهل السنة والجماعة هنو سوتشو جن آكم سوتشو سكميماتو درس هلون سكميماتو جنوتشن يجزو نبر نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعروا بإسلامهم فأنزل الله الذين يدعون من يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يمي الآية أو الردد سبحانه وتعالى ربما ستسمع تهمة هنا ودا آية ولما لسون دموش ودا آيو لملسنا ممكن أنت يعني فتبينوا يميلوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ترقاقتوا كالزهلاء إن رمجان لا توسط يميلوا ودا السل ملسنا ربما ستسمع تهمة تتهم فيها ممكن أستاذ نور حسين أستاذ نور حسن عندي متأنا يا أستاذ نور حسن نعم تنانتنا كو اقلي تبارو سواج بمطفو نقريانا سوه نبار دمو اندزيهنا واندزيهنا وبلو يعني بزو مطفو ነገር ስላንተ ያወሩ ነበር ይላል። አሁን ኡስታዝ ኑር ሐሰን ይህችን አያ የሚያቀ ከሆነ እሺ ወንድሞች አመሰግናለሁ መልእክቱን ደርሶኛል ብሎ መሸኘት አለበት። ከዛ ያረጋግጣል። ይህችን አያ የማያቀ ከሆነ ግን خلاص ተነሳ እንግዲህ ጉራዴና ሰይፍ ይዞ ማን ነው እንደዚህ የሚለኝ ይላል። طيب وانت لا تدري عنها شيء من متاقو نغير يلم بس عند عند سو متانا اندزي حاله يقول العلماء واحمق الناس سنف جلي هونو سو من يصدق اي خبر عن شخص نعم من قبل ان يتثبت ام مطفو سو يهونو بتام سنف سو يهونو جيل سو يهونه عند خبر سمت قالت قطام يقبل سو ويأخذ اجراءات وافعيل كذا وهلا يفلقون ارمجا وستان يه بتام سنف بتام كسلمنا يراك اسو نو طرو سو ادلم يه نجر تمام عندي مياسك نجر لنجراچو درون نجراچو نبر هين سوره سفسر لكن استندغمو ندغمو غدو ندتسمو مالتي نو انجي بزو غزي 3 4 غزي نجر لتكوت بزهروم قال واحد عندك ان بجدانو سوچو بشاي بيت تسبسبو يتطو يتچاوتو عندو متا فاسق الله فاسق يالو نو متانا من علاچو انانت سوچ ازي تسبسباچو انانت تسقالاچو تچاوتالاچو من نو من تگني شيخ ابراهيم كو تاسري اري بلفو سامنت علايهوتم دي علاندو لا لا ودا اسمرا هيدنا يا منغستو ازاي على منغستو كو اسرو سجن ورورو بقى اهو انت اسروال حزبو بقى ميستو يالقسچ نو ولجوچو منام اندزي اسماچو مندي رباكاچو ننسى عند نجر نارق الىچوال اندزي يالاچو برجدا كور يتكسته نجر نو منغراچو كذا بحالا اندي فقالوا له انت متاكد ارغطنيا نه قال نعم ديت متاكد ارغاغچي كون منناغرو يالله كذا هلا فقال عنده بتنسن وندم اني كو كارات امست كن هجه نبر رياض اذا كو غنيو شيخ ابراهيم اذا كساچو غنا يقيهو علاچو اهون نغرو فرسوال بلو من عليه والله عليه تملكتو يعني اهون انت نتش ورقه بتسطه اوكي اسرا ويم انت عبدوكا عند نتش ورقه بتسطه انبب له كنتش ورقه صوف يللو كن صوف يللو ميانبو سوتش عنده يالتصافه ميانبو سوتش عنده من على سويو والله عليه اني راسه لبالبيتو البالبيتو يعني مست الشيخ ابراهيم مست راسه دويه مندنو يتغني لمندنو اندزي كو اسازنن كو شيخ ابراهيم اسمرا هيدو تاسرو من مندنو من اطفو من اينت قدر نو بيه ساصنانات والله انم كو غرمونيال وندمي اتهيد اتهيد يالكوت هدي الله قدر له دومو اسر بيت جبا عليچين كذا والا اني ورا راس مرا حجال اقم ولا كزي كتمه وطيچال اقم اندزي اويني راسي مستون اغنيچن وندزي حالچين سوام يالقسچني يالچو اهون علاچو اهون امنوت كذا بحالا وري ودين يمطا معناتنو انتي يالوني رياض يالو التاسركم دي يتو التاسر اسمرا هيدو كو تاسرال اندزي يتبالن ታቃላችሁ እመኑ አትመኑ ከሆላንዳ ቴሌፎን መጣልኝ ሼህ ኢብራሂም አው አለ እንዴ እንዴ የት ሊሄድ አልኳችሁ ታስሯል እኮ ሰማን ከጅዳ ንባሩ አባሩ ወደ ሆላንዳ ሄደና ሆላንድ ያሉ ወዳጆቻችን ወንድሞቻችን ምናምን ደወሉልኝ ለሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ሚስቴ ሄድኩና فقلت لها اسمعت الخبر خبره سمتشال تكس ورين استشال كوات منو قالت ماذا فاخبرتها اندزي اندزي اندزي يتبالو اندياو عند سو ودانشي دولو انشم حزنش غلطشال علقسش منامن اندزي بلو ያወራሉ። ፈጁነ ጁኑነሃ አበደች ሚስቴ ምን ነው ምትለዋል? ማን ነው የሚደውልልኝ? ደግሞ እንዴት ሄዶ ታሰረ እላለሁ እዚህ ከኔ ጋር እያለ። ቃለት ሀዘ ልኢንሳን አከለሁ ልሐሰድ አለችኝ። ይህ ሰው ሕስድና የበላው ሰው ነው። ጥላቻ ሕስድና ካንተ ጋር ያለው ይህን በልበላ ይህን ወሬ እንዲሰራጭና ሌላ መጥፎ ነገር ስላንተ እንዲነገር ተብሎ ነው የተደረገውና እርሰው አለችኝ። ኦኬ፣ ተመልከቱ እንግዲህ ከጅዳ አንድ ሜትር ያልወጣሁ አስመራ ሄጄ ታስሬ ወላሂ ሚስቱ ከሚስቱ ጋር ተነጋግረን እንደዚህ አለችን ይላል። ሀዳ ይሰማ ቡህታን። አሁን ያኒ ሰዎቹ አመኑ፣ ረጁ ሰውየው ፋስቅ ነው። እሺ፣ ሁለተኛ ቅሳና መጨረሻ ልንገራችሁ፣ ስለ እኔ ማለት ነው። የተከሰተው ነገር ነው፣ ትምህርት ትወስዳላችሁ ከዚህ። ወደ ሱሪያ ሄጄ ነበር እኔ ታውቃላችሁ። ወደ ሱሪያ ሄድኩና ትላልቅ እንትን አለ እዛ፣ ቁጡን ኮቶን ልብስ ኮቶን። እኔ አንድ እንትን የለብሳ ልብስ ትልቅ ሱቅ ነበረኝና ለሱ ለማምጣት ብዬ ወደ ሱሪያ ሄድኩና አንድ ወር እዛ ቆየሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ዞር ነበር ትላልቁ ፋብሪካዎች፣ የቁጥን ፋብሪካዎች እያየሁ ምናምን ኮንትራት ያደረግኩ ከዛ የተስማማሁ እንደዚህ የሁለት መቶ የሶስት መቶ ሺ ላመጣ ምናምን እንደዚህ ሄድኩና አንድ ወር እዛ ቆየሁ። በዛ አገሩ ነው ያለሁ፣ በዛ ደግሞ ስራ እንሰራለሁ ብዬ ሄድኩ። ከዛ በኋላ ሴቶቹ ብለው አወሩ፣ ሼክ ኢብራሂም እኮ አንዲት ሱሪያዊት አገባ ነው እንዴ? አገባ እንዲያውም ለአንድ ሳምንት ብሎ የሄደ አንድ ወር ተቀመጠ። በጣም ነው የወደዳት፣ በጣም ከሱ አንድ ሰዓት አይለይም ከሷ፣ እንዲያውም አርግዛለች ብለው አወሩ። ወሬው ወደ ምን መጣ? ወደ ሚስቴ መጣ። እኔ አልሰማሁም። እኔ ሳልሰማ ሴቶቹ ተሸክሞ ወደ ሚስቴ ያመጡት ነገር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ቤት መጣሁና ሚስቴ ተቀይራ ቆያች። አንድ ቀን ኮስተር ብላ የማታቅ ዛሬ ኮስተር አለች፣ ተቀየረችብኝ። የእሙ መሐመድ አልኩዋት፣ ምን ነካሽ ዛሬ? ሰላሙ አለይኩም ስገባ ምን ሁል ጊዜ የሐቢበት ቀልቢ ያ ሩሒ እንደምን ዋልሽ እንደምን ድነሽ ምናምን ብዬ ግንባሯን ስማት አለሁ። እንደዚህ ነው የለመድኩት እሷም ከኔ እንደዚህ ነው የለመደችው አይደለም። በኋላ ዛሬ ኮስተር አለችብኝ። እንደምን ነሽ ሐቢብቲ ስላት ነፍስ የሌለው መልስ ሰጠችኝ። ደህና ነኝ፣ ምን ትፈልጋለህ ምናምን አለችኝ። እኔ ግራ ገባኝ። ሁለተኛ ቀን እንደገና መጣሁና እንደምን ዋልሽ ሐቢብቲ ደህና ነሽ ወይ እንደምን ነው ምናምን ስላት ደህና ነኝ ምንድን ነው ምናምን ብላ ዝም ብሎ እንትን ያኔ ውሃ የሌለው ደረቅ እንትን መለሰችብኝ። ከዛ በኋላ ሆድዋ ተቀርጣለች። እንግዲህ አግብቶ እንዲያማረግዛል አርግዛለች። በጣም ወደዳት። እሙ መሐመድ ሄደች፣ ጠፋሽ፣ ወደ ገዳል ሄደች ማለት ነው ነገሩ። ከዛ በሶስተኛው ቀን ፊትዋን ተቀየረ። እውነት ፊትዋ መጠቆር ጀመረ። ያኔ ግራ ገባት። መናገር እምቢ አላት። ዝም ብላ በቃ ሀዘን በሀዘን ሆነች። እኔ አላቅም፣ ምንም ነገር አልሰማሁም። እኔ ሶስተኛ ቀን ማሊክ የእሙ መሐመድ አንድ ነገር ተከስተዋል፣ የሞተ ሰው አለ ምንድን ነው ምናምን ሲላት፣ ቃለት ተቃላችሁ ምን ብላ መለሰች? ማሐበይት አን ኡዚካ ላስቸግርህ፣ አዛ ላደርስብህ አልፈለግኩም በንግግሬ። ሆዴ በጣም እንትን ብለዋል፣ በጣም ነው ያዘንኩት። ግን ተቆጥቼ አንድ ቃል ባሰማህ ደስ አይልህምና አንተ ከተቆጣህ ላንተ ብሎ አላህ እንዳይፈራለሁ እና ዝም በልና እስከሚበርድልኝ ዝም በል አለች። ምንድን ነው የተከሰተው ንገርኝ፣ ምንድን ነው ያጠፋሁት ነገር አለ ብዬ ብለምናት መጨረሻ ቃለት ወላሂ እኒ አንሳሑካ አለችኝ። እንደዚህ ያደረግክ አይደለችም ያለችው። እኔ ልምከርህ አለችኝ። ምንድን ነው የምትመክርኝ አልኳትና ይህ ነገሩ ካደረግከው የማይቀር ከሆነ አድርገውሃል ነገሩ። ስለዚህ ብዙ ልትለፋ አልፈልግም። አንተ ሐላል ነው ያደረግከው፣ ሐራም አላደረግክም። ወላኪን አክረሁ አለይከ ተዓብ፣ ብዙ ትቸገራለህ፣ ተዓብና በጣም ትለፋለህ። ምንድን ነው አልኩ። ወደ ሱሪያ ስትሄድ ስትመጣ ስትሄድ ስትመጣ ትለፋለህ። ምንድን ነው አልኳል። አምጣትና ወይም ሂድላትና እረፍ። ለምን አንተ ትደክማለህ? በዚህ እንግዲህ ለምን አገባ አንተ መናጢ አንተ ውሻ ለማለት አልፈለገችም። ና በዙር በዙር በዙር በዙር በዙር ምንድን ነው ያጠፋሁ አልኳትና ወላህ እንደዚህ አገባህ አሉኝ። ቃለት አን ዘውጅ አለቲ ተዘወጅታ ፊ ሱሪያ፣ እኔ ሱሪያ ሄጀት አገባሁ ደሞ ላንቺ ነው ማገባብሽ? ላንቺ ባንቺ በላይ አገባለሁ እንዴ? ይህን ነገር በጭንቅላት ይመጣል? እኔ በጭንቅላት መጥቶ አያውቅም። ይህ ነገር ባንቺ ላይ ሌላ ላግባ? ማነሽ አንቺ ከአንቺ ጋር የማገባው ሌላ ብዬ ስነግራት፣ ቁልቱ አላሁ አዕለም ማዛ ያሕሱ ላኪን፣ እኔ አልኳት አንቺ ከእኔ በፊት ብትሞችም አገባለሁ አላገባም ብዬ አሁን ለመወሰን አልችልም። የማገባም አይመስለኝም ምናምን ብዬ ልቧን ለማተርከስ በደንብ አድርገ ተናገርኩትና ከዛ በኋላ ማሰደቀት መጀመሪያ አላመነችም። ወላሂ በላለችኝ። ተመልከቱ ያኒ እንዳል እንድምል አደረገችን። እውነትህ ከሆነ በአላህ በትልቁ ስም ማልልኝ አለች። ቁልቱ ለሃ ወላሂ አለዚ ላ ኢላሀ ኢላ ሁ፣ አላገባሁም ላገባ የሚል በጭንቅላጤም አልመጣም፣ አስቤውም አላቅም። ማን ነው ያመጣልሽ ወሬ ስለው፣ በወንበር ቁጭ ብላ ነበር፣ ብድግ ብላ ተነሳችና ግንባሬ ሳመችኝ ማለት ነው። እውነት ነው አለችኝ። የብትል ሐላል ሀዘ ማ እንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበእን ፈተበየኑ አንቱሲቡ ቀውመን ቢጀሃለቲን። እንዲ ምን ነካሽ አልኩዋት። ወላሂ አላደረግኩትም አልኩትና ከደስታ የተነሳ ተነስታ እዚህ ግንባሬ ላይ ሰመችን። ቁልቱ ለሃ ወለም አፍዓል ወለም ኡፈክር ቢሃዚሂ መረተን። ሽስሙ ታሪፉነ ማዛ ፈዓለት። ይህን ነገር መቶ በመቶ ካረጋገጠች በኋላ ልጆቻችን ሳትነግር፣ ወላሂ ከኔ ቤት ሶስት ልጆች ነበሩ፣ ሳትነግራቸው ምንም አልሰሙም። ይህ ነገር አዘመትነ ፊ አሕሰን ፈንደቅ፣ በታላቅ ሆቴል ጋበዘችን። በዛ ቀን ከአስር በኋላ ነበር ይህን እንትን የተነጋገር ነው። ለማታው እራት ጋብዛቸውልሁ ብላ በትልቁ ሆቴል ጋበዘችን፣ እኔና ልጆች እነሷ። ወላሂ እንደዛ እራት በልቼ አላቅም። አወጣች ገንዘብ፣ አለ የተባለ ስማርት ቨሪ ናይስ የሆነው ምግብ አመጣች፣ በላን ጠጣን። ወዒያሉና ላ የድሩን። በጣም የሚደንቀው ነገር ልጆቻችን አንድ ሰው አልሰማም ስለዚህ ነገር። በሁለታችን ቀረ፣ ሟሟ ጠፋ። ራሱ ልጆቼ ጠየቅዋት፣ ማማ አልዋት፣ ይህ ግብዣ ምንድን ነው? እንትኑ ምክንያቱ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የጋበዝሽን ዛሬ እንደዚህ አይነት ምግብ ምናምን? ምን አለቻቸው ታውቃለህ? አባታችሁ ወደ ሱሪያ ሄዶ ትልቅ ንግድ በትልቅ ንግድ አትርፎ መጣ፣ ብዙ ሺህ ገንዘብ አትርፎ መጣ። እንትኑ ልብስ ምናምን ሽጦ ገዝቶ ሽጦ ገዝቶ ብዙ አትርፎ መጣ አለቻቸው። እና ደስ አላቸው። በቃ አለዚ አዕጀበኒ፣ በጣም የገረመኝ ልጆቻችን እስካሁን ድረስ አይሰሙ፣ ይህ ነገር ይወሬ ሰምቶም አያውቁም፣ አልሰሙም። ኢዘን እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ ይህ ነገር አሁን ሱብሓነላህ፣ ሴቶቹ ስራ የሌላቸው ሴቶች አሉ። እንግዲህ ሴቶች ብቻ ሳይሆን ወንዶች ነው የሚያመጡት። ወንዶች ለሚስቶቻቸው፣ ሚስቶቻቸው ወደ ሚስቴ፣ ይህ ነገር እሳት ተለኮሰ ማለት ነው። ላኪን አልሐምዱሊላህ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انم تقطچ انچو شتان بي بمتات بسدبات ليلا يهون نبر اسوا دمو نغرون لك امنا امنا نو يتناغرچين ግን እርምጃ ወስዳ ትታኝ ከቤት ወጣ ወደ ቤቶቿ ወደ ቤተሰቦቿ ብትሄድ ወይም አንድ ነገር ብታደርግ ምን ይሆን ነበር ትዳራችን? لكن تثبتوا تبينوا الى الله سبحانه وتعالى. طيب انا انقر لنقراتشو مثلا لمثالي قيل فيك شيء سلانتي عند نقر خبر متاله تمام يا خبر يا مت او صوت ايكونا فقال لك انا سمعت يقولون والله اندزي سيلون يسمه الهل እንዴት እንደዚህ ትለኛለ? ሰማሁ ሰዎች እንደዚህ ሲሉ ሰማሁ ነው ሚለ። طيب هب انك سمعت خبر دمو استي انت سلا عند عند وري سمح استي بدم عند اونت هونت سمع اولا تثبت انت راس خبره يمتسطو ترغاغط حتسطم انت خبره يمتسما ترغاغط حتتقبلو ثم اذا ثبت لك انت متسمعو دومو ترغاغتك شي سلا شيخ ابراهيم عند نجر تبالي تبلو تسمع سمح انت خبرو حق مهونن ارغاغتك اسال نفسك طيق اهون سونتن طيق استي ايه نجر اسراچو نو الله ميودو ويس بسترو نو الله ميودو بلا طيق ከነጋላችሁ ወንድሞች አሁን ሐኑታ እህታችሁ ነች አብረን ለስንት አመት በዚህ ፓልቶክ የተቀመጠን አንድ ፋሚሊ ነን ስለ ሐኑታ መጥፎ ነገር ተወራ አህላም መጣችና የነገር አረጋገጠች ኡነት መሆኑን ምንድነው የምትጠቀመው አህላም ለአስር ሴቶች ብትነግር ጉዳቱ ነው የሚበዛ ወይስ ጥቅሙ ነው በአላህ ዘንድስ ምን አይነት ምንዳ ትከፈላለች በሰው ዘንድስ ምን አንት ምንዳ ትከፈላለች ጥቅሙስ ምንድነው ብላችሁ አትጠይቁ وانا اقول اي فائده من نشر خبر رجل ستره الله الله يستره سو انت تغلطواله እሺ ንበል አንድ ሰው የሰው ገንዘብ በል ዝሙት ሲያደርግ አይየው እሺ አንድ ሰው መጥፎ ስራ ሲሰራ አይየው لكن الله سترهنا منم سوياي ويلم اسو دمو راسو بدبك الله تغنانتو اللهم اغفر لي بلو الله غفرلت انت اخون وريون يزه هده مبتنونا مسراچتو من طقم تاغنيالا انت كنيغا الله چوندموچ انيكوت استي يملو نغر انيكوتنا يعني فيل ات يا جماعه يسماچو استي تقمو كفتنا بلاي من عليه فتنا اسات نو متلكسو انجي يمتتقمبت مندنو الله يسترو الله عفو يالو كالله يترق اسو انت امطته ود سو انتن مسترالفو سوات مندنو تقمو بلن دمو نطيق سلازي وندموچ يچن ايا اونته نو زاري بزيچ ايا بيچا بنوطا يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أرغاغتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم به نادمين ني عند لاسقاچو دروم نغرياچو نبر ستيلد گمو عندو باريا لمشط بلو ود گبيا هيدي عند باريا نبرو دلدال ما شاء الله ورمسا باريا نو درو انغدي سو يشط لوط نبر علم بارياون لمشط بلو گبيا هيدنا ما شاء الله سوچ يمطو سيوت باتو قلطمو جرباو منامنو يعني 3 جمل يميانسا نو سويو كذا بحالا لو لي غزاو فلغنا عندو حفتا متانا سنت نو علو اندزي بلو تسمامو اشي من انكن علو علي والله اندمتايو ما شاء الله يي 10 جمل تشكم يمهد سو نو لسرا منم انكن يلو ما شاء الله طرو نو طرو جن عنديت غودلت علشوالو ከመግዛፈ በፊት አላህ እንዳይጠይቀኝ አንዲት እንከናለችው ምንድነሽ አለው والله ንግግር እንትን ያሳ ነማም ነው ነማም ታቀላችሁ ነማም ከኢብራሂም ወደ መሐመድ ንግግር ይወስዳል ከዛ በኋላ ያ መሐመድ ደሞ ይሄ ነገር ሲሰማ ይቆጣል የሆነ ያልሆነ ነገር ኸበር ያስተላልፋል ነማም ያጣላል እሳት እየለኮሰ ይሄዳል እንደዚህ ملاسو ايتارمم አለውና ሒማ ቀላ ነው ጥፊ ብንሰጠው ይታረማል አለ። በንቀት አየው ሰውየው የሚገዛው። ተው አለው ባለቤቱ፣ ተው ይህ መጥፎ ነገር ነው። ይቺ ያለችው እኔ የምሸጠው በዚህ ነገር ነው እንጂ ለስራማ አስር ወንዶች እንደሱ የሚያህሉ የለም። ኧረ እባክህ ተው፣ የምላሱ ጉዳይ ነው እንደዚህ እንደዚህ። የምላሱማ ምላሱን እናጥፈዋለን እባክህ፣ በጥፊ ይታረማል ብሎ ገዛውና ሄደ። ሰውየው ሀብታም ነው። አልሙሂም ሄደና ሰራ። ሰውየው መስራት ጀመረ። ሲሰራ ጎበዝ ነው። አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ከሄደ በኋላ አመሉ መጣ። እንግዲህ ምን አደረገ? ባልና ሚስት ተኝተው እያሉ ያኔ የገዛው ሰውየው ማለት ነው ከሚስቱ ጋር ተኝተው ያለ አመጣና ሌሊት ተኝተው እያሉ ውሃ አልጋቸው የተኙበት አልጋ ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጎ አፈሰሰበት እዛ እነሱ ተኝተዋል። ከዛ በኋላ ጥዋት ሲነሱ ሴትዋ ምን አለች? እንዴ ምን ነካቸው ባሌ? በአልጋ መሸን ደግሞ ጀመሩ እንዴ? ኧረ እባክህ ወደ ጉድ ፈላ። በአልጋ ሸነው ባሌ በአልጋ ላይ ሽንት ለቀቀበት አለችና ዋጥ አድርጋ ሄደች። ሰውየው ደግሞ ሲነሳ እንዴ ምን ነካቸው የኔ ሚስቴ አድርጋው የማታቅ ደግሞ ዛሬ ደግሞ በአልጋ ሽንት መፍሰስ ጀመረ እንዴ? ዝም ብሎ ውጠው ሄደ። ዝም አሉ፣ ተስታተሩ ማለት ነው። እሱም ሰተራት እሷም ሰተረችው። ያን ውሃው ፈሰሰ እንግዲህ በአልጋው ነው እንትን። ከዛ በኋላ አንድ ቀን አለፈና በሁለተኛው ቀን ወደ ሰውየው መጣ። እንትኑ አገልጋዩ ያኔ ባሪያው ወደ ሰውየው መጣና ጌታዬ አላቸው። ናም ችኮ ጤና የሌለባት ሚስት ነች፣ በጣም ነገረኛና ፈታን ነች። ምን ነው እንዴ ከነዛ ጓደኞቿ ተሰብስባ እኮ ዛሬ ስትል የቆየችው? ባሌ እኮ በአልጋ ላይ ሽነዋል። ባሌ እኮ እንደ ሕፃን ሆነዋል። ሽንት ሙልት አድርጎ ነው ያደረው አልጋው። ካካካ ብሎ ይስቆ ነበር ሴቶቹ። እንዴ እንደዚህ ያለች ሰማሃት? አው ከዛ በኋላ ወደ እሷ ደግሞ ሄደ። አንቺ ሜቴ ናም ባልሽ ምን ሆነዋል? ዛሬ አብደዋል እኮ። ምን ነው ከጓደኞቻቸው ሆነ እኮ ሚስቴ ዛሬ በአልጋ ላይ ሽናለች እና አልጋውን በጣም ነው ያጨፈለቀችው በሽንት ምናምን ብለው ከጓደኞቹ ይናገሩ ነበር። ያልሆነ ነገር እኮ ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱም ተዋወቁ። ዝም አለች፣ አሁንም ዝም አለች እሷ፣ እሱም ዝም አለ። በጣም ይዋደዳሉ ባልና ሚስት። ሰተራትና ሰተረችው ዝም አሉ። አሁንም ለምን እንደዚህ አልሽ ምናምን አላሉ። አሁን ሰውየው እንዲፋጁ ነበር ያስበው፣ ዝም አሉ። ለማግስቱ ሄድና ለሚስት ለዛ ሚስት ምን አለ? እመቴ ናም ባልሽ እንዲወድሽ ትፈልጋለሽ? አው በጣም እንጂ። ያ የመጣህልኝ ወሬ ትናንትና እኮ በጣም ያስቆጣኝ፣ በጣም ተናደድኩ። ግን ባልሽ በጣም እንዲያፈቅሩሽና እንዲወድሽ ከፈለግሽ ነገ ተኝተው ከተኛ በኋላ ባልሽ ከዚህ ከጢሙ ሶስት ጠጉር ብቻ አምጭልኝ፣ መስተፋቅር አድርጌ እብድ እንደሚል አደርገዋለሁ አላት። እንዲህ ነው? አው እሺ። ትንሽ በቢላዋ አድርገሽ ከተኛ በኋላ ከጢሙ ትንሽ ቆረጥ ቆረጥ አድርገሽ ሶስት ጠጉር ብቻ አምጭልኝ አላት። እሺ ብላ ቢላዋን በደንብ አድርጋ አስተካክላ በእጇ ይዛ ትቆያለች። ወደ ሰውየው ሄደ። ሰውየው ምን አለው? አባቴ ያላቸው ናም ዛሬ ሚስታችሁ እገድላችኋለሁ ብላ እንዴት የመሰለ ቢላዋ አዘጋጅታ ሌሊት ሲተኙ ልትገድላችሁ ትመጣለች ብሎ ነገራቸው። እኔን ለመግደል? አው አዋረዱኝ። ራሳቸው ሽነው ሚስቴ ሸንሽ እያሉ እያዋረዱኝ ነው ምናምን ብለው በጣም ስለተቆጣች ሚስትዋ ቢላዋ አርጋ ስትተኙ አንገታችሁ ልትቆርጥ ልትመጣ ነው አሉ። ሰውየው ተኛና እንደ ተኛ መስሎ ይበል ይላል። በቃ እንደ ተኛ ሚስትዋ እንግዲህ ቢላዋ ይዛ መጣችና ቀስ ብላ ሶስት ጠጉር ነው የፈለገችው ምስኪንዋ። ቀስ ብላ ጢሙን ስትይዝ አረ እውነት ነው ሰውየው ያለው። የት አባቷ እኔን ልትገል ቢላዋን ከእጇ ወሰድና አንገቷ ቆረጣት፣ ገደላት። ያ አላህ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ኢንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ፈተበየኑ أن تصيب قوما بجهالة. شوف، تصيب قوما بجهالة بجهل النت مستون قدله كقدل أبوها دم بدم هنا شنا باري أنت أرتو أرى من لا رجنا مستين قدلكو من لا رجنا جباك هردان يالو من اللبت زي كفرن ندفناتنا والله بيتسابو شوى كمتو مستاجن تفاج ودن أنت المتاجم بلا تأيك الله المتاجم قالوا وده الزاد مو قد أرتهد اللي بيه قد أروي يزورن يتفاج مستاجم بلن بكا عند سو ساق بقول قار كفرن نكبرات أو تقولنا بلنا إرداني علينا مستوى بقول قار كبر وات ما أتنو من هذا الرجس هو يباريا ودزا يبي تسبب شو أجت أرهدو لجاتشوكو بالوا قدلو إندزي هذا الرجع من هذا الرجع إندزي قدلو كبرات ثاك الله إندي عندك كبرات أو أساعدشوا الله يزواجهم التانا يتكبر الشوبوتا كفتو سيايو دم بدم الزا تقدلا متا أغنيوثنا تورنا تجمرو يسويو يباليو هزب تور تزقاجو النزارمو تور تزقاجو لسن تأمت تورنا تكاهيدي يبالال بمن دنو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا سيتوا شناس يبال منامن متابت النقر ويم دمو يسويو دمو لمن يرسال سويو نمام نو تبلونو يقزاو نمام يعني كزيم كزام يعني وشت نقر يسالفا اندزي تبلو يالي رساونا اندزي هذا الرقنا بك اللالو ما يتيلبن لما لاتنو يفلكوت. طيب كزابو هلا من لله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا إلى آخر الآية. قتلوا من على الله سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله انقدي كذي قتلا لما تأهدنا درقوالا إن شاء الله مكناثم كذي كبزا تفتنا ويتأفعل أني بس بزيه للتناقر فالقال له أهم بتناقر كوت رئيست ونثينا وبزوه ميان ناقر نقرنا ونا اندزي آنت بمهاكلاتشن بزو سوچ هالو قوشاشا يهون سوچ سراتشو سساتشو يهبتشا والله أني نقارن يبتولون سنتقلو سليني بتشا يتبالي بزو هالي سليني يتبالو نقر هلو مياسك نقرنا مكنياتهم عند سو يتوقع كونه بزوم سار مسمار مجنوم تلوت فاسي بزابتال ما كتش فاسي بزابتال إشي سلني متبالي سل شيخوش يتبالي سل علماوش يتبالي بزونا قرالي سل كنجنا لاتسيت تروث دار كادر رجيت سل السوامي من بال بزونا قرالي تنش سو يعني دهانا بر هبتام كونه سل السوامي من ناقر بزونا قرالي إن بتأمس يعني أسك أيامي نقرنو إن السو دمو يمي بلاونو ميات أنجي يمي نقرو آت أم دمي بلاو يمي بلاونو ميات أسو كفرو ودزام يمي بلا ليات نقرو قن أف كفتنو دفر لقنو من نقرو الشي مايك لتولا تشوسي والله أعلم لزارة محتاجين الزيابك المالتنو مايك فري.